العين الشعب الزين في عماله في القطرين تكرم عين الشعب الزين في عماله في القطرين شعب عنيد يقول ما يريد وشو ما يقول عرس والعين شعب عنيد يقول ما يريد وشو ما يقول عرس والعين ويا مروح زعل بالجاي تكرم عينك يا أبضاي تكرم عين شبيبة مناح بيحمو الثورة في الأرواح تكرم عين شبيبة مناح بيحمو الثورة في الأرواح وشالوا بجنح الليل سلاح وحطوا الرقبة بالكفين وشالوا بجنح الليل سلاح وحطوا الرقبة بالكفين تكرم عين شبيبة مناح بيحمو الثورة في الأرواح وشالوا بجنح الليل سلاح وحطوا الرقبة بالكفين هون احنا زلمكم يا صوار ولو بتريدوا نخوض بحار هون احنا زلمكم يا صوار ولو بتريدوا نخوض بحار ولا رجعية ولا استعمار بتفرق بين الأخين ويا مروح زعل بالجاي تكرم عينك يا أبضاي تكرم عين الشعب الزين في عماله في القطرين تكرم عين الشعب الزين في عماله في القطرين شعب عنيد يقول ما يريد وشو ما يقول عالرأس والعين شعب عنيد يقول ما شو ما يقول عالرأس والعين ويا مروح زعل بالجاي تكرم عينك يا بضاي تكرم عيني الفدائية مصابيح الأم العربية تكرم عيني الفدائية مصابيح الأم العربية عطريق الوحدة الحتمية من حد المغرب للبحرين عطريق الوحدة الحتمية من حد المغرب للبحرين تكرم عيني الفدائية مصابيح الأم العربية عطريق الوحدة الحتمية من حد المغرب للبحرين وشوشبك يلي ترد لبنان غريب الدار عن الأوطان وشوشبك يلي ترد لبنان غريب الدار عن الأوطان عطرابلس شرق من شان تشيف لبنان رايح عويني ويا مروح زعق بالجاي تكرم عينك يا أبضاي تكرم عين الشعب الزين في عمان تكرم عين الشعب الزين في عمان وفي القطرين شعب عنيد يقول ما يريد وشو ما يقول عالرأس والعين شعب عنيد يقول ما يريد وشو ما يقول عالرأس والعين ويا مروح زعق بالجاي تكرم عينك يا أبضاي فلسطين يا جرح الناس ويا مسبب أوجاع الراس يا فلسطين يا جرح الناس ويا مسبب أوجاع الراس بتضل تسهر حراس هموم القلب ودمع العين بتضل تسهر حراس هموم القلب ودمع العين يا فلسطين يا جرح الناس ويا مسبب أوجاع الراس بتضل تسهر حراس هموم القلب ودمع العين ولا ليل مكغر جرح جديد ونز رصاص ودم شهيد وليل مكغر جرح جديد ونز رصاص ودم شهيد وسيف بطار ونرو حديد تعيد الحق ترد الدين والرايح يزعق بالجاي تكرم عينك يا أبا ضاي تكرم عين الشعب الزين في عمان وفي القدرين تكرم عين الشعب الزين في عمان وفي القدرين شعب عنيد يقول ما يريد وشو ما يقول عالراس والعين شعب عنيد يقول ما يريد وشو ما يقول عالراس والعين يا مروح زعج بالجاي تكرم عينك يا أبا ضاي تكرم عينك يا أبا ضاي